يكون تنصبر راسي ونقول دابا تتكما ونرمي علي الهمة. لكن يا حسرة كنت غلطان ما كان عندي عقلة. واليوم خلاص ما بقى لي فين نزيد قلبي راه تعلم ماي ولو ما نزيد نتلم ماي. عشت حياتي أليس جامي ضنيتك يا حالي تبدلا. يا عشقي كنتي يا كان فلطة عيشي العذاب خلاني فرطة واللي تمال غادي نتسطى وانتي ولا على بال. هاي يا عشقي كنتي يا كان فلطة عيشي العذاب خلاني فرطة واللي تمال غادي نتسطى وانتي ولا على بال. فيك حسبتك تخاف علي منويتك تبليسي. لكن يا حسرة قلبك مشرار ما يطمر فيك الخيراي. يا بالله عليك غير قولي وجهك فين غادي تدي وانتي اللي دمرتي. يا خليتيني نخلص لخطية وانتي هنيا وبخير. ها يا عشقي كنتي يا كان فلطة عيشتي خلاني فرطة واللي تمام غادي تسطى وانتي ولا على بال. حري عشقي قلتي يا فلطة عيشي لعدة خلاني فرطة واللي تمام غادي تسطى وانتي ولا على بال. عفياي يا قلبي يا راه معذبني يا هاي يا قلبي يا ما بغى يسعفني يا قلبي يا راه معذبني يا هاي.